وين بنام والنعصر بان حلمي ارجع بيتي ما حدا علي سئلان انا إيلان وانا تعبان طفل نازح صوري كأني مش انسان ضجران وهشلان من عيلتي يقسان من اهلي وصحابي صاير بالنسيان انا إيلان وانا شي بناية وعلى جنب النهر يمكن بشي مركب بحرب في التيرب يا رب وصل عالشط واهرب من درب القهر فجأة نزل الليل حامل أمواج الويل سرقني ومن خوفي شردني بحر الليل لحظة نوسم